الكاسين رسمت في وجهك زي بطل اتغالط في الزمن الكاسين بتعاتب في الغنوة الصعبة وفي لحن حزين وتر موجوع يحكي احساسي تسأل عن شدوى الافراح يمكن لجراح ما يكون قاسي تسأل عن شدوى الافراح يمكن لجراح ما يكون قاسي ما بيشبع روحنا فرح زايف لو كان نتناسوا نتناسوا رسمت في وجهها بسيمة طول Yeah. وصمت في وجهها بسيمة الضوء